إن الحمد لله نحمده سبحانه حمدا يليق به ويكافئ مزيد نعمه. إن الحمد لله نحمده حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. خير ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره إلى خلقه معروف، وبالإحسان الكامل التام موصوف، معروف بلا غاية، وموصوف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده سبحانه تملأ الأرض جميعا ريا لو أراد، ونظرة واحدة بعين رحمته لا تترك قدما تمشي على الأرض كافرا أو بغيا، لأنه الله، لأنه الله الذي أمره بين الكاف والنون، إذا قال للشيء كن فيكون. وأصلي وأسلم على المحبوب في القلب مكنون وفي الصدر مضموم محمود محبوب محمد صلى الله عليه وسلم. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأمان بالنعيم السرمدي. صلوا عليه جميعا وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. سيدنا كعب بن عجرة صحابي رضي الله عنه، كما جاء في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري رحمه الله عن سيدنا كعب رضي الله عنه. وبعد، فإن لقاء الجمعة اليوم بفضل الله وحوله وطوله وقوته وإذنه عن العلم وفضله وأثره على الأمم والأفراد. الحقيقة أن فريضة العلم تفوق على النوافل في الصيام والقيام، لأنها تبين الحلال من الحرام، ولأنها أول أمر صدر من الرحمن للحبيب العدنان عندما أراد الله أن يتنزل القرآن، فكان أول ما نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سورة العلق: اقرأ. والله عز وجل يعلم أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه أراد سبحانه أن يبين أن المعدة أو الآلة أو النعمة أو الهبة التي ستتنزل على قلب النبي اللي هو القرآن يحتاج إلى العلم. كتالوج القرآن العلم، النفع بالقرآن مفتاحه العلم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى: بلغوا عني ولو آية، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض والنملة في جحرها والحوت ليصلون على أهل العلم، على معلم الناس الخير، صل عليه. الله والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة بتصلي وحتى الحوت بيصلي على أهل العلم، أين نحن؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه الترمذي وغيره: من سلك طريقا، حديث عند مسلم أيضا، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله. في الوقت الذي زهد الناس في العلم وكره الناس العلم، خاصة العلوم الشرعية، خاصة العلوم المرعية، مع أن الله عز وجل علم أن للنبي صلى الله عليه وسلم صفات لا تعد ولا تحصى، النبي أعطي من خصال الخير أفضل عطاء لأفضل مخلوق من الخالق، ومع ذلك صدر الأمر من الله لسيدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يختار صفة من بين هذه الصفات ليسأل الله المزيد منها، وقل رب زدني مالا، صحة، أولادا، جاها، سلطانا، عزا، ملكا، لا لا لا، كل هذا ضئيل، كل هذا حقير إلى جانب العلم، لأن العلم يرفع بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. العلم يبني ويرفع، والجهل يهدم ويمسخ. لذلك كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما نتكلم عن العلم في الوقت اللي محدش بيكلف نفسه، يعني يفتح حتى اليوتيوب يشوف مشاهدة محاضرة نافعة أو بكتاب نافع أو غيره في، يعني في السوفت وير أو البرامج اللي موجودة على السوشيال ميديا، لكنه قد يقضي ليلة كاملة كليلة الأمس في معاصي، أغاني للساعة 2، ولو أنت قعدت قدام المصحف ساعة ولا نص ساعة يأتي الملل وكابوس النوم يجي والتثاؤب والمشاغل والشيطان ومطالب الدنيا واللهو واللغو وكل شيء يأتي، سبحان الله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد، لما ذكر له اثنين من بني إسرائيل عالم وعابد، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب. من منا يبذل مالا أو وقتا أو جهدا في طلب العلم؟ يسافر علشان يجيب فلوس، يتغرب علشان يجيب فلوس، يشيل طين وتراب وزلط ورمل وحديد عشان يجيب فلوس، يخش في مناجم علشان يجيب فلوس، يبعد شهور في ظلم عشان فلوس، يقضي شهور في البحر عشان فلوس، يصعد إلى في الفضاء فلوس، إنما علشان العلم. العلم رخيص. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله. من الذي يرفع؟ ما يردوش عليا لي. من الذي يرفع؟ يرفع الله مين؟ الذين آمنوا منكم، وحرف عطف، والذين أوتوا العلم درجات. درجة الوحدة زي النبي ما قال مقدارها لا يعلمه إلا الله، درجات. صليت على النبي سنة 201 هجرية في العصر العباسي في الأندلس، ولد بقي بن مخلد. بدأ يتعلم على دين علماء الأندلس، ما سابش عالم إلا ما خد علمه. لف البلد كاملة، أسبانيا والبرتغال يعني دولتين دلوقتي، وبعد ما خلصهم لم يكتف. جاله خبر إن أعلم من علماء بلاده عالم في العراق، أحمد بن حنبل، كان أيام المأمون والمعتصم والواثق، ظلم في أيام فلان ونصر أو نصره الله في زمن الذي تولى بعده. بقي ابن مخلد علشان طلب العلم يخرج من الأندلس يمشي على قدمه 5 سنوات، مش 5 خطوات ولا 5 ساعات ولا 5 أيام ولا 5 أشهر، 5 سنوات من الأندلس مرورا بإفريقيا اللي هي تونس دلوقتي إلى مصر إلى العراق، حتى وصل إلى بغداد. وكان الإمام أحمد عندها قد خرج من 28 شهر سجن، وحبس في بيت لا يحدث ولا يخرج، وهو ما يعرفش بعد ما قطع رحلة 5 سنين علشان يتعلم فرع من علوم العلم اسمه علم الحديث عن سيدي محمد. انت بتسمع اسمه وما بتصليش عليه وبتشوف حديثه وما بيلفتش نظرك ولا اعتبارك، تشوف رأسة أغنية أفشة خيبة بلوة نيبة طينة هبابة على السوشيال ميديا، تبرق وتبحلق وتقعد وتشير وتحفظها. أما حديث النبي، كلام النبي، القرآن، الفقه، السنة، علوم الشريعة لا تجذبك لا تشغلك. 5 سنوات على رجله وصل للعالم اللي هو عايزه ما بيطلعش. فجلس إلى ابن الجراح وهو يحدث بعد، وكان برضو تلميذ الإمام أحمد وصاحبه، فسأله بقي بن مخلد قال له من أعلم الناس بعلم النبي في الحديث وعلوم الرجال الجرح والتعديل؟ قال له أتقى خلق الله في زماننا وأعلمهم أحمد بن حنبل. شهادة. أين بيته؟ قال في مكان كذا. فخرج بقي إلى بيت أحمد فقال أنا ممنوع من الكلام وخطر اللي يجي لي عندي. فقال سأتصنع لك في زي شحات سائل يلبس ثيابا قذرة ويضع على رأسه قطعة قذرة ويتكئ على عصا من أجل أن يتعلم يعمل يقوم بدور شحات في بلد غريب بعد مشي 5 سنين عشان يتعلم حديث واحد لسيدنا النبي. انت لما واحد بيكلمك عن النبي تقول له خلاص ما عادش وقت الشغل جدا انا هنام، اصل فيه ماتش، اصل فيه مسمسلي، اصل فيه مسرحي، اصل العيال عندهم شغل، راح اجيب اكل، هروح اصلح السياره، هروح اعمل في البيت. صليت على النبي. للاسف وظل بقي بن مخلد يتلقى من الامام احمد احاديثه في صوره سائل حتى جمع. بقي شهورا عده يقف شحاتا في الشارع ليستمع من خلف الباب حديثا من الإمام أحمد يحتال. أين نحن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن ثابت العالم المقرئ الورع الخطيب القاضي أعلم الناس بالفرائض، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يمكن يعني كثير من العلماء حتى في الأزهر أثبتوا إن سيدنا زيد بن ثابت تعلم 6 لغات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم لي اليهودية أو علشان لا آمن يهود على كتابي، تعلم السريانية لغة الشام، تعلم لي الحبشية، 6 لغات. وكان يتعلم اللغة في 15 يوما أو 15 يوم يتعلم لغة كاملة. أنت بتقعد 15 سنة عشان تتعلم لغة ولا تجدها. للأسف العلم يرفع. لما تلقى النبي هذا من الله وأقامه في شأن أصحابه في أقل من 23 سنة، حازت دولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العلم، فأزالت دول الشرك والكفر من سطح البسيطة الأرض. الفرس والروم أزيلتا بعلم أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه. ولما بلغوا ذلك، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كيف تعرف الحلال من الحرام؟ احنا بنقرأ القرآن، يا أيها المدثر اسأل 90%. يعني ايه المدثر؟ يا أيها المزمل، يعني ايه المزمل؟ حتى خش في جزء عام وقول له والله ألم نجعل الأرض مهادا، يقول لك تقول له يعني ايه مهادا؟ ما يعرفش. والتين والزيتون وطور سنين، طور سنين يقول لك، تقول له طور سنين ده فين؟ وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رد، قل له اشرح آية، قل معناها، قل سبب، ما يعرفش. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأن النبي محمد صلى عليه قال من علامات الساعة أن يرفع العلم ويثبت بنص اللفظ ويثبت الجهل حتى إذا. ولذلك الرسول بيقول في الحديث الآخر متفق عليه، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزع العلم بقبض، بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. ده كلام مين؟ ما بيردوش عليا. الكلام مين؟ كلام النبي، كلام النبي. هل انت حريص على انك تعلم ابنك القرآن وسنة النبي والعلوم الشرعية؟ حريص على انك تعلم مراتك وبناتك ونفسك؟ حريص على انك تصبر لتتعلم، تصبر لتشاهد، تعمل تجدد الباقة وتشترك في النت عشان ايه؟ ان الله سيسأل كل واحد منا 4 أسئلة قبل ان تزول قدمه يوم القيامة، عن علمه ماذا عمل به. طب لو ما عندوش يحاسب على ذلك إن قصر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شر كل ذي شر. قل أمين. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اصرف الشر لأصحابه، واحفظنا غصب عنهم ورغما عن أنوفهم. قلوا أمين. اللهم احفظنا وارفعنا وأكرمنا ولا تهنا، واكتب الأمن لكل مسلم وجميع بلاد المسلمين. ادعوه فإنه كريم.